بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، المحبة معنى عظيم يسهل ادعاؤه ويصعب اجتناؤه، يدق عن أفكار ويخفى عن الأسرار، ما تهاجم جيوشه حصون قلب إلا تصدع وانهار وتهتك وحار وزهد الجنة وألف النار. تهتك ولا تخف في الحب عارا، وإياك إياك تبدي استتارا، وبادر إلى الباب مع فتية لهم في الظلام عيون سهارا، وإن خفت عند المسير الضلالا فوجه حبيبك يهدي الحيارا. إنما يشتد عود الحب ويزهر نواره وتطيب ثماره إن بذر حبه في أرض صالحة وسقي بماء فرات. قال بعض العارفين: الحب حب يبذر في أرض القلوب ويسقى بماء العقول فيثمر على قدر طيب الأرض وصفو الماء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقيل لبعض المحبين: كيف رأيت المحبة؟ وقفت على ساحل بحر زاخر ما له من آخر. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: محبة الله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس وأخواتها. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، إيثارا للحبيب هجر الأحباب وغض الطرف عن سواه عساه أن يفتح له الباب. روي أنه بينما هو في الطواف إذا بشاب حسن الوجه قد أعجب الناس حسنه وجماله، فصار ولي الله ينظر إليه ويبكي. يا سيدي، ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء؟ يا أخي، إنني عقدت مع الله تعالى عقدا لا أقدر على فسخه، وإلا أدنيت هذا الفتاة وسلمت عليه، فإنه ولدي وقرة عيني. تركته صغيرا وخرجت فارا إلى الله تعالى، وها هو قد كبر كما ترى، وإني لأستحي من الله تعالى أن أعود لشيء خرجت عنه وتركته له عز وجل. ولا عرضت لي نظرة مذ عرفته مدى الدهر إلا كان لي حيث أنظره، أغار على طرفي له، فكأنني إذا رام طرفي غيره لست أبصره. أيا ذخري وسؤلي وعدتي، ودادك في قلبي إلى يوم أحشر. إلى هذا الحد يا سيدي؟ امضي وسلم علي، لعلي أتسلى بسلامك وأبرد نار كبدي. أمرك يا سيدي. أيها الفتى، بارك الله لأبيك فيك. يا عم، وأين أبي؟ إن أبي قد خرج فارا إلى الله تعالى، ليتني أراه ولو مرة واحدة وتخرج نفسي عند ذلك. فلما رجع الصاحب إلى إبراهيم وجده ساجدا وقد بل الثرى بدموعه وهو يتضرع ويقول: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما سكن الفؤاد إلى سواك. اللهم حجبنا عن معاصيك، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.